إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن يوم عرفة يوم مبارك، يوم مشهور، يوم عظيم، ولعظمته أقسم الله عز وجل به، كما في قول جماعة من أهل التفسير من الصحابة ومن غيرهم، قال الله سبحانه: والشفع والوتر. الشفع هو اليوم العاشر، وهو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة لأنه اليوم التاسع. وقال الله سبحانه: وشاهد ومشهود. قيل الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وقد اجتمعا في هذا اليوم، اجتمع الشاهد والمشهود، فكان يوم عرفة في هذا العام هو يوم الجمعة، كما كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها في العام العاشر ولم يحج غيرها بعد الهجرة، فإنه قد وقف بعرفة يوم الجمعة، دفع من منى إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس، أي دخل وقت الظهر، ركب ناقته فأتى بطن الوادي فخطب خطبة، ثم أمر بالأذان، ثم أقيمت الصلاة فصلى الظهر ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى العصر ركعتين، ثم أتى الموقف عليه الصلاة والسلام وقال: وقفت هنا أو وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. وقف في ذلك الموقف فظل يذكر الله عز وجل ويدعو إلى أن غربت الشمس، ونزل عليه في ذلك اليوم قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذا اليوم، يوم عرفة، يوم الجمعة، أكمل الله عز وجل لهذه الأمة دينها، وأتم عليهم النعمة. ولم ينزل بعد هذه الآية حكم في حلال ولا حرام، وإنما نزلت آيات فيها الموعظة والذكرى، كان آخرها أو من آخرها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، إن فضل يوم عرفة ينقسم إلى قسمين: فضل على الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، وفضل على غيرهم من المقيمين في أوطانهم وبلدانهم. فأما فضل يوم عرفة على الحجاج، فإن هذا اليوم يوم النفحات الربانية، يوم الرحمات الإلهية، يوم تنزل فيه الرحمات وتنزل فيه البركات وتقال فيه العثرات، ويعتق الله عز وجل من النار من شاء من عباده، كما في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وفي حديث رواه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله على الجميع يقول الله سبحانه: انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاجين من كل فج عميق، يرجون رحمتي أو قال يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل وكقطر المطر وكزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. الله أكبر. يقول الله عز وجل: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، أي ولمن دعوتم له. هذا اليوم تتصاعد فيه أصوات المتضرعين وبكاء النادمين وأنين الخائفين وأزيز صدور التائبين، يرجون رحمة الله، يرجون مغفرته، يرجون العتق من النار. قاموا بين يدي الله عز وجل في هذا اليوم وقلوبهم منكسرة في ذل وافتقار: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيجيب الله عز وجل دعواتهم ويرحم فقرهم وذلهم ويجبر انكسارهم بين يديه، فيغفر ذنوبهم ويعتقهم من النار. قال ابن المبارك: أتيت سفيان الثوري بعرفة وعيناه تذرفان، قال: فالتفت إلي، أتيت سفيان الثوري وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت: من أشد الناس خسارة في هذا اليوم، أو من أخسر الناس؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر له. فيا أيها الحاج، هذا يومك، هذا يومك اجتمع فيه عيدان، اجتمع فيه الجمعة عيد الأسبوع، واجتمع فيه عرفة عيد الحجاج، عيد الحجاج، فاغتنمه غاية الاغتنام واحرص عليه غاية الحرص، فربما لا تدرك ذلك مرة أخرى، واحذر أن تضيع هذا اليوم بالمسليات وبالخمول وبالكسل وبالنوم. هي ساعات حتى تغرب الشمس، ساعات لا بأس أن تعطي جسدك شيئاً من الراحة، لكن اجعل أكثر الوقت بعد الزوال إلى غروب الشمس في ذكر الله وفي دعائه، في ذكر الله وفي دعائه. هذه ساعات الجد، هذه ساعات التشمير عن السواعد، هذه الساعات ساعات الجد في طلب الجنة والنجاة من النار وطلب المغفرة وطلب الرحمة. فادعوا فادعوا يا أيها الحاج لنفسك، وادعوا لأهلك وولدك، وادعوا للمسلمين، وادعوا لبلاد المسلمين، فإن الله عز وجل يجيب هذه الدعوات. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، وأكثروا يا معشر الحجاج أكثروا من قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام أداء المناسك في أمن وأمان وراحة واستقرار، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وأما فضل يوم عرفة على غير الحجاج من المقيمين في بلدانهم وأوطانهم، فبصيام هذا اليوم كما صح في مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الباقية، يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فهذا اليوم العظيم يكفر أوزار سنتين لمن صامه، يكفر أوزار سنتين، السنة الماضية أي التي قبله، والسنة الباقية أي التي بعده، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو أفضل الأيام على الإطلاق في قول جماعة من أهل العلم، وقيل أن أفضل الأيام هو يوم النحر ثم يوم عرفة. وهذا اليوم معاشر المسلمين أفضل من يوم عاشوراء، فإن يوم عاشوراء يكفر الله فيه، يكفر الله لمن صامه أوزار سنة ماضية، وأما هذا اليوم فيكفر بصيامه أوزار سنتين. قال بعض أهل العلم: العلة في ذلك أن يوم عرفة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، بخلاف يوم عاشوراء. وقيل إن يوم عرفة أفضل لأنه منسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأما يوم عاشوراء فإنه منسوب إلى موسى عليه الصلاة والسلام ونبينا صلى الله عليه وسلم وأفضل أولي العزم من الرسل، فكان يوم عرفة أفضل. وهذا التكفير لهذه الأوزار إنما هي لصغائر الذنوب، وأما الذنوب الكبيرة التي توعد عليها بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة فهذه لا بد فيها من توبة مستقلة، كالشرك والسحر وقتل النفس والزنا والربا وقذف المحصنات واللواط والتولي يوم الزحف والرشوة وغير ذلك من الذنوب الكبيرة التي جاء فيها الوعيد بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، فهذه لا بد فيها من توبة مستقلة. وأما ما عدا ذلك من الذنوب الصغيرة فإن صيام يوم عرفة يكفرها، كما أن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان أو قبل ذلك والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فكذلك صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة ما اجتنبت الكبائر، فاحرصوا على صيام هذا اليوم، ولو كان في يوم جمعة فإنه يجوز صيامه، وإن لم تصم يوما قبله. هكذا أفتى أهل العلم بأنه يجوز صيام يوم عرفة لو وقع في يوم جمعة منفردا، ولو لم تصم يوما قبله فإنما تعني وتقصد بصيامك صيام عرفة وليس صيام الجمعة. وإنما المنهي عنه أن يخص الجمعة، أن تخص الجمعة بصيام، أما إن وقع فيها يوم عرفة أو وقع فيها يوم عاشوراء فلا بأس بصيامه وإن لم تصم يوما قبله. فاحرصوا معاشر المسلمين على فعل الخيرات في هذا اليوم، فإنه من أيام عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر. احرصوا على فعل الخيرات، واحرصوا على ترك المنكرات، وسارعوا في القربات والطاعات، واستغلوا هذا اليوم لا سيما في آخر ساعة منه، استغلوها بالدعاء، فإن يوم الجمعة فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء. وعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الساعة في آخر يوم من الجمعة قبل غروب الشمس، فتجتمع لك مواطن للدعاء أنه يوم جمعة وأنك صائم ودعوة الصائم لا ترد. وهكذا نعم، هذا يوم عرفة، يوم تستجاب فيه الدعوات لحجاج بيت الله الحرام، وهكذا إن شاء الله تستجاب فيه الدعوات لغيرهم. فاحرصوا غاية الحرص على استغلال هذه الساعة بعد العصر في الدعاء بالخير، خيري الدنيا والآخرة، بالدعاء لأنفسكم ولأهليكم وأولادكم وللمسلمين ولأوطانكم. ادعوا للمسلمين ولأوطانكم فلعل الله يستجيب دعوة داع فيفرق هذه الكربات ويرفع ويكشف هذه الغمة التي حلت بنا من سنين ولا زالت إلى يومنا هذا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم من أراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء أو كيد أو مكر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل اللهم الدائرة عليه، واهتك ستره، وافضحوا على رؤوس الخلائق. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.